لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، نستكمل رحلتنا مع غاية الإحسان في علوم القرآن. وقفنا عند الباب العاشر بعنوان إعجاز القرآن، يعني وجود إعجاز القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. طبعا مش معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معجزات حسية كالأنبياء السابقين، بل كما قال الإمام الشافعي: ما أعطى الله نبيا يعني ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل أعطي موسى أعطي عيسى أحياء الموت، فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزم. وطبعا موسى أمر بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى الخرق فانفلق به شراسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بمعجزة القرآن معجزة بقية تماما، إلا أن له أيضا معجزات أكثر من الأنبياء السابقين. يقول: إنما كان القرآن عظيم أخص بمعجزات سيد الأولين والآخرين لأسباب ثلاثة. أحدها أن معجزات كل نبي توافق الأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر في ناس دهره، لأن موسى لما بعث في عصر الصحراء خص من فلق البحر وخلق العصا حية ما ظهر كل ساحر وأذل كل كافر، وبعث عيسى في عصر الطب فخص من إبراء الزمن وإحياء الموتى بما أدهش كل طبيب وأذل كل لبيب، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجاز وإعجاز بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أشهر والتقصير فيه أظهر، فصارت معجزتهم يعني ثلاثة متشاكلة في المعنى متفقة العلم. والثاني أن المعجزة في كل قوم بحسب أذهانهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهم، وكان في بني إسرائيل من خوف موسى وعيسى بلادة وغبارة، لأنه لم ينقل عنهم ما يدون من كلام مستحسن أو يستفاد من معنى مبتكر، وقول نبيهم حين مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فخصوا من الأعجاز بما يصلون إليه بداية حواسهم. والعرب أصح الناس أفهاما وأحدهم أذهانا، قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ومن المعاني أعذبها ومن الآداب أحسنها، فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم وتصل إليه أذهانهم، لتكون كل أمة مخصوصة بما يشاكل طبعها ويوافق فهمها. موسى عليه السلام يرسل العصا تنقلب حية ويرفع يدا تصير بيضاء من غير سوء ويضعها في جيبه فتعود سيرتها الاولى. يعني اشياء مش محتاجه كثير، يعني فكر متناسب الاباء بين اسرائيل، ولكن امه النبي صلى الله عليه وسلم والعرب اساسا اصح اذهانا واصح عنده من البلاغه ومن العقول، يعني ما يعني يكون القران يعني مناسبا لعقولهم ومستوى الفكر. والثالث أن معجزة القرآن أبقى على الآثار وأنشر في الأخطار من معجزة يختص بحاضرة أو يندرس بانخراط عصري، وما دام إعجازه فهو أصح وبالاختصاص حق. وده مناسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء المرسلين وأن تلقى معجزته، ومناسب لأن يكون أكثر الأمم تبعا يوم القيامة. الله عز وجل تحدى بالقرآن وتحدى بعشر سور القرآن وتحدى بسورة واحدة من القرآن، فلن يستطع العرب على فصاحتهم ولن تستطع الأمم تالي بغداد إلى عصرنا هذا مع شدة ضوضين بالإسلام وكيدهم بالإسلام عليه أن يقول نحن نقبل هذا التحدي، وهذه سورة نتحدى بها أقصر سورة في القرآن. ولقد أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة طاقة جميع الأنبياء، ولكن أعظم المعجزات هي معجزة القرآن، ونقتصر في إعجاز القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول فصاحته الرائعة وبلاغته الموفقة وجزالته الفائقة، والوجه الثاني إخباره بالمغيبات، أخبر الأشياء وحدثت كما أخبر سواء بسواء. الوجه الثالث إعجاز بالتحدي. الوجه الرابع إخبار الآيات الكونية الموافقة للحقائق إلى البين. يقول أما الوجه الأول فهو فصاحته الرائعة وبلاغته الموفقة وجزالته الفائقة، حتى تسمع الكلمة الواحدة منه تجمع معاني كثيرة مع عذوبة إيرادها وجزالة مساقها وصحة معانيها، مثل قوله تعالى قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل، أي واحدة كان فيها من الآداب والحكم. ولما نزلت هذه الآية قال أبو جهل وكان من أشد الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن رب محمد لفصيح. وحكي أن الأصمعي سمع جرية من العرب فتعجب من فصاحتها فقالت وهل بعد قول الله تعالى فصاحة، حيث قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فإنه جمع في أي واحدة بين أمرين أرضعيه وألقيه، وبين نهيين لا تخافي ولا تحزني وخبرين إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين وخبرين بشرطين. وأوحينا إلى موسى أن أرضيه فإذا خفت عليك ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك ذل بشرطين وجعلوه من المرسلين. ومن ذلك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حكي أن أعرابيا لما سمع سجد فقيل له لما سجدت؟ قال سجدت لفصاحتي. ومن ذلك قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أخلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ينظر إلى يعني في أي رحلة يعني لما تحب تسوق الأحداث يعني محتاج صفحة عشان تتكلم أن ربنا جل أمر الأرض أن تبلع الماء وأن السماء كانت تمطر تمسك الماء وأن الماء نقص وانتهت يعني أهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين واستوت سفينة نوح على جلي اسم الجبل الذي وقفت عليه السفينة وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني يقول فيها من الجناس والطباق والبديع ما يعرفه أهل اللغة. فدي نبذة يعني بسيطة بالنسبة لفصاحته الرائعة وبلاغته الموفقة وجزالته الفائقة. أما الإخبار بالمغيبات فمن ذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نزلت هذه الآية الكريمة بمكة وقد غلبت الفرس الروم، والفرس دعوة النار فيهم شباب دعوة الأحجار، والروم نصارى أهل الكتاب، فكان مثلا يحب وفرح أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب للمسلمين يعني من دعوة الأوثان الذين هم أقرب الفرس. يقول لما نزلت هذه الآية الكريمة نزلت بمكة وقد غلبت الفرس الروم وفرح بذلك المشركون وحزن المسلمون لأن الروم كانوا أهل كتاب وأما الفرس فلم يكونوا أهل كتاب فهم أشبه بمشرك مكة. نزلت هذه الآية الكريمة تخبر بأن الروم سوف ينتصرون في بضع سنين، بضع من 3 إلى 9، وتحقق انتصار الروم بعد 7 سنين كما أخبر الله عز وجل ثم تحقق بعد ذلك انتصار المسلمين وفرعون فتح هذه البلاد، وقالوا تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، انتصار المسلمين على الفرس وعلى الروم. ومن ذلك قوله عز وجل يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدور. الآية التي نزلت في مكة وتحققت في يوم الفرقان، وزن جمع الكفر وولوا الدور في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كل سورة القمر مكية، والمسلمون بمكة كانوا مستضعفين يعانون أشد ألوان العذاب، نزل فيهم سيهزم الجمع ويولون الدور، وتحقق ذلك في غزوة بدر في رمضان السنة الثانية من الهجرة. ومن ذلك قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولم تمض على هذه البشرى أيام قليلة حتى وجد المسلمون الجزيرة العربية كلها تحت أقدامه. سنة 9 من الهجرة عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، ثم فتح المسلمون البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى استضاء أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام. الوجه الثالث الإعجاز بالتحدي، وقد تحدى الله عز وجل العرب البلغاء الفصحاء أن يأتي بمثل القرآن، فقال في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم القرآن كله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال أن يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بسورة واحدة، فقال عز وجل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال قرطبي فلو أن نبيا ادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقومه آيتي آيتي يعني معجزتي ألا تقدروا اليوم على القيامة، فكان ذلك دليل صدقه. فإن قال القائل لعله قد عرض ولم ينقل إلينا، يعني قد يقول قائل لعله يعني الناس أتوا بما قبل التحدي وأتوا بما يعرض القرآن ولم ينقل إلينا، قيل بل نقل ما عرض به فظهر فيه العجز وبان فيه النقص حتى فضحاه ركاكة رضيه وسخافة نظمه. وفي قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إعجازا كذلك، إذ أخبر العليم الخبير أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن مبالغة في التحدي، فقد مضى على نزول القرآن العزيز 14 قرنا من الزمان والتحدي قائم، وأعداء الإسلام يكيدون له ليل نهار، ولكنهم عاجزون عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. الوجه الرابع إخباره بالآيات الكونية الموافقة للحقائق العلمية، فمن ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قوله هي دخان أي وهي مكون ما يشبه الدخان، ومن المسلم به في علم الفلك أن مجراتنا لا تتكون فقط من بلايين النجوم فحسب، لكنها تحتوي أيضا على كميات كبيرة من الغاز والغبار وهي المادة الأولية التي تتكون منها النجوم. من ذلك قوله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول من المعلوم أيضا أننا كلما ارتفعنا في طبقات الجو العليا تقل نسبة الأكسجين، وهذا يعني أن الذي يصعد في السماء يختلف، يعني يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. فالمحروم من الإسلام زي بيختلف، والذي يصعد في السماء يختلف أيضا لقلة الضغط وقلة نسبة الأكسجين، وذلك هو وضع فضائل يشير على ضررهم يعني أبوه الأكسجين. وهذا يعني أن الذي يصعد في السماء يختلف لقلة نسبة الأكسجين، فمن أين عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان. من ذلك قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. وهذا أعظم وهذه أعظم الآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله ليس كلام البشر، وذلك لأن الأرض تدور حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة، والناظر إلى الجبل الخليل منه يحسبه ساكنا جامدا لا يتحرك، أما الحلقة التي يستيقنها واجب الفضاء أن هذه الجبال تتحرك لمعالم تمر مرة السحاب يوصل من فوق والأرض بتلاقي بتلاقي الجبال تتحرك، فتبارك الذي أحاط بكل شيء علما بطاعة نازل يسير فيها مما ذكره به العلماء بالنسبة للإعجاز معجزات الكونية التي أخبر عنها القرآن وظهرت كما أخبر سواء هذه جملة مختصرة إعجاز القرآن ومن أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر فلكم بلا ذنب السلام عليكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.